رسول الله. في هذه الأيام خرج طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كان نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالحرير محرم على الرجال وباح للنساء إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، يخاطب الرجال، إلا موضع أصبعين أو موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة قطعة في الثوب الحرير الذي في الثوب موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من حرير، رقعة مثل إزرار، مثل علامة من الحرير، علامة في الثوب، قطعة في الثوب علامة مكتوب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة قطعة في الثوب. ما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم. المقصود الحرير كما العروض والذي يغضي مثل ذلك من المادة العروض من الجود القصد يعني.